نعم ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام، وهذا ميزة أهل الحديث لا شك فيه. نعم، أن ولذلك اجتهد كغير واحد من العلماء. الإمام البخاري له كتاب خاص في هذا الباب، ما هو سوى أحاديثه فيما أدخل عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة، لا صلاة، أي صلاة، صلاة الجنازة وغيرها. وهم بعض الطوائف يقول صلاة الجنازة ليس في هي صلاة، إنما الدعاء، فلا يجعلونها صلاة، وهي صلاة، لا صلاة، أي صلاة لا تكون إلا بفاتحة الكتاب عملا بهذه السنة. وكذلك لما اشتد الخلاف فكتب الإمام البخاري كتاب جزء القراءة، كذلك البيهقي جمع أوسع منه كتاب القراءة خلف الإمام وغيره من الأئمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم شيخنا، مكتوب عندنا خلف كل الإمام، كيف؟ هنا عندكم مكتوب خلف كل الإمام؟ الإمام لكن النسخة التي الآن أمامي الذي هي ذكرت لكم فيه خلف الإمام، لأنه لماذا يعني خلف كل إمام؟ كأنه يريد، لا، إذا كان هناك يقولون إذا كان منفردا فيجب عليه أن يقرأ الفاتحة، لكن إذا كان خلف إمام يجهر فهنا جاء الاختلاف حتى في أهل الحديث. لكن الراجح إن شاء الله يعني إذا كان الإمام يجهر والمقتدي والمأموم يسمع كلام قراءة الإمام، فهنا يجعلون خلاف أو اختلاف وإشكال يأتي باختلاف الحديث ما معنى ظاهر الآية أو بالعكس. فقالوا إن الله تعالى أمرنا: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فإذا كنت في الفجر الآن يقرأ الإمام فأنا لا أقرأ سورة الفاتحة وأسمع فقط. لكن تعبير الإمامة ابن تيمية رحمه الله إذن يرجع هذا المعنى، يقول: إذا سمع قراءة الإمام فلا يجب عليه القراءة. معناه ما معنى؟ حتى الأطرش إذا كان وراء الإمام في الصف الأول ما يسمع قراءة الإمام يقرأ، هذا داخل به. وإذا كان أحد في أخريات الصفوف ولا يصل صوت الإمام إليه فيقرأ، هذا كلام الإمام ابن تيمية، لأن الله تعالى قال: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. لا يمكن الاستماع إلا إذا كان يستمع، يسمع هو وهو يعني قادر على السماع. والآخرون قالوا لا، كل المذاهب تقريبا قالوا لا، إلا الشافعية رحمه الله قالوا، والمالكية أيضا نقل عنهم خلاف في هذا. أما الحنفية فهم أشد عباد الله في هذه المسألة، لا يجيزون يبطلون الصلاة إذا قرأ أحد خلف الإمام. فعلى كل حال الذي نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كذلك مثل هذا روى أبو هريرة. فماذا قال أبو الصائب تذكرون؟ قال أبو الصائب: يا أبا هريرة، أحيانا نكون وراء الإمام، قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، سواء أصر أم جهر. ولذلك تجدون الآن فيها بعضهم قال لا يقرأ، لكنه إذا قال الحمد لله رب العالمين سكت، في هذه السكتة أنت تقرأ، هذه السكتة ما تسمح لك أن تقرأ فيها الحمد لله، يبدأ هو في الثاني والثالث. فما أثر النبي أو أثرت النبي صلى الله عليه وسلم سكتات طويلة بين الآيات، آيات الفاتحة. وحتى قال بعضهم أنه إذا قال ولا الضالين آمين ينبغي للإمام يسكت على إلى وقت أو إلى فترة يكون الناس يفرغون من قراءته الفاتحة. هذا إذن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وما كانت إلا هي سكتة خفيفة حتى يبدأ سورة أخرى. فإذا لا مناص إلا أن نقرأ وراء الإمام، وهذا أسهل ما يكون وأعون ما يكون بالتمعن وتدبر ما معاني الآية الحمد لله رب العالمين. وأنا وتابع الإمام لا يلفت التفات الإنسان، لا يحصل مثل ما يكون إذا كان ساكت، إذا كان يتابع ويستمع فيكون أعون له في فهم معاني الآيات. نعم.